بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الخميس الموافق للثامن والعشرين من شهر شعبان من عام 46 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم، وكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى، سورة المعارج، وهي من السور المكية كما صرح بذلك المؤلف وكثير المفسرين، بل قد يكون الإجماع على أن هذه السورة مكية، وتتحدث عن موقف المشركين من البعث والجزاء والجنة والنار، وحديثها عن اليوم الآخر وموقف المشركين من هذه الدعوة ومن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، طيب، نبدأ على بركة الله في قراءة هذه السورة وتفسيرها من هذا الكتاب المبارك. تفضل الشيخ، اقرأ. الصوت واضح؟ الآن واضح شيخ. طيب، نبدأ على بركة الله في قراءة تفسير هذه السورة من هذا الكتاب المبارك. تفضل اقرأ. السلام عليكم. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا رحمة الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة سأل السائل، وهي مكية كلها. قوله تعالى: السائل، العامة ينزلها من باب السؤال. قال الحسن: إن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذا العذاب الذي تذكر أنه يكون في الآخرة؟ فقال الله تعالى: سأل سائل بعذاب، أي من عذاب واقع للكافرين. وكان بعض نفر سال سيل بغير همز من باب السيل، وقيل هو واد من نار يسير بعذاب واقع، يعني للكافرين، ليس له دافع أن يدفعه من الله ذي المعاد ذي المراقي إلى السماء. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، يعني يوم القيامة، كان مقداره 50,000 سنة. يقول هذا كان مقداره لو ولي غير الله سبحانه وتعالى، لو ولي غير الله حساب الخلائق. والله تعالى يفرغ منه في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا، وهو قوله تعالى: وهو وأسرع الحاسبين. فاصبر صبرا جميلا، يعني ليس فيه تزع على تكذيب المشركين لك، إنهم يرونه بعيدا، يعني يوم القيامة، يقولون ليس بكائن، ونراه قريبا، يعني جائيا، وكل ما هو آت قريب. يوم تكون السماء، أي ذلك يوم تكون السماء كالمهل عكر الزيت في تفسير زيد بن أسلم، وتكون الجبال كالعهن كالصوف الأحمر، وهو أضعف الصوف، وهي في حرف ابن مسعود كالصوف الأحمر المنفوش. ولا يسأل حميم حميما، في تفسير الحسن: لا يسأل قريب قريبه أن يحمل عنه من ذنوبه شيئا، كما كان يحمل بعض في الدنيا عن بعض. قال محمد: الحميم القريب، والحميم أيضا الماء الشديد الحر. قوله تعالى: يبصرونهم، يبصر الرجل قرابته، أي يعرفهم في بعض المواطن، وفي بعضها لا يعرف بعضهم بعضا. يود المجرم، يعني المشرك، ومعنى فصيلتها عشيرة، ومعنى تؤوي تنصره في الدنيا ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، ذلك من عذاب الله. كلا إنها لغى، نزاع يعني أكاله، للشوى يعني الإنهام. في تفسير الحسن: تدعو من أدبر، يعني عن الإيمان، وتولى عن طاعة الله، وجمع فأوعى، يعني جمع المال فأوعاه. إن الإنسان، يعني المشرك، خلق هلوعا، يعني ضجرا، إذا مسه الشر، يعني الشدة، جزوعا، لم يصبر، ليست له فيه حسبة. وإذا مسه الخير، يعني إذا أعطي المال، منوعا، أي يمنع حق الله فيه. إلا المصلين، يعني المسلمين، الذين هم على صلاتهم دائمون، يداومون عليها، يدومون عليها، في تفسير الحسن. والذين في أموالهم حق معلوم، وهي الزكاة المفروضة للسائل والمحروم، تفسير الحسن: السائل المسكين الذي يسأل عند الحاجة، والمحروم الفقير الذي لا يسأل على حال، فحرم أن يعطى عن المسألة أما يعطى السائل وإن أعطي شيئا قبل. والذين يصدقون بيوم الدين يعني بيوم الحساب والذين من عذاب ربهم مشفقون يعني خائفون فمن ابتغى وراء ذلك وراء أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فأولئك هم العادون يعني الزناة تعد الحلال إلى الحرام. والذين هم لأماناتهم يعني ما افترض الله عليهم والأمانات فيما بينهم وبين الناس وعهدهم يعني ما عاهدوا عليه راعون يعني حافظون يؤدون الأمانات ويوفون بالعهد فيما بينهم وبين الناس فيما وافق الحق. والذين هم بشهاداتهم قائمون وهي شهادات فيما بين الناس يقومون بها إذا كانت عندهم. والذين هم على صلاة يحافظون على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها. قوله تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين يعني منطلقين يأخذون يمينا وشمالا يقولون ما يقول هذا الرجل عزين أي متفرقين في تفسير الحسن عن النبي يكذبون بما جاء به. قال محمد مهطعين منصوب على الحال وعزين جمع عزة والعزة الجماعة. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم لقول أحدهم ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى يعني إلى الجنة إن كانت جنة كما يقولون. قال الله كلا لا ليسوا من أهل الجنة. ثم قال إنا خلقناهم مما يعلمون يعني من النطف. فلا أقسم برب المشارق والمغارب. قال قتادة للشمس 360 مشرقا و360 مغربا إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم أي على أن نهلكهم بالعذاب ونبدل خيرا منهم آدميين أطوع لله منهم وما نحن بمسبوقين أغلبين على ذلك إن أردناه. فذرهم يخوضوا في كفرهم ويلعبوا قد قامت عليهم الحجة حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يعني يوم القيامة. ثم أمر بقتالهم يوم يخرجون من الأجداد عن القبور سراعا إلى ثم طمس إلى صاحب الصور كأنهم إلى نصب أي إلى علن منصوب في قراءة من قرأها بنصب النون وإسكان الصاد يوفضون خاشعة أبصارهم أي دليلة ترهقهم يعني تغشاهم ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. هذه السورة كما هو واضح في آياتها حديثها عن اليوم الآخر وكلام المؤلف رحمه الله باختصاره كلام واضح يبين معاني الآيات وما فيها من دلالات. يقول المؤلف رحمه الله قوله تعالى سأل سائل قال العامة يهمزونها من باب السؤال يعني قراءة العامة قراءة الجمهور سأل بالهمز سأل سائل. ويقول قال الحسن إن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لمن هذا العذاب الذي تذكر أن يكون في الآخرة فقال الله سأل سائل بعذاب واقع أي عن عذاب واقع. يقول وكان بعضهم يقرأها بغير همز سال سائل وهذا القراءة بغير همز هي قراءة سبعية صحيحة لكن توجه بتوجيهين. التوجيه الأول ما ذكر المؤلف يقول من السيل وسال سائل يعني سال واد في نار جهنم سال يسيل سيلا فهذا معنى. أو يكون المعنى سال سائل يرجع إلى المعنى الأول وهو بمعنى الدعاء أو السؤال الدعاء أو السؤال كقراءة الهمس لكنها غير مهموزة وهذه لغة يعني لغة الهمز وعدم الهمز فتقول سأل وتقول سال هذا جائز كله. فقراءة التخفيف أو قراءة الحذف حذف الهمزة محمولة على معنيين إما أن تعود إلى المعنى الأول وهو السؤال وهي لغة العرب وهي لغة من لغات العرب بغير همز أو تكون بمعنى السيل وهو العذاب. ولكن الأقرب الله أعلم أنها من السؤال قال سأل سائل بعذاب واقع يعني السؤال يحتمل أنه السؤال استفهام كما ذكر المؤلف هنا أن المشركين يسألون يقول لمن هذا العذاب أو يكون المعنى السؤال هنا بمعنى الدعاء، تقول أسألك أن تعطيني، كما قال تعالى وأما السائل فلا تنهر. السائل يعني الذي يسألك سؤالا، يعني يطلب منك طلبا من الدعاء. فقوله سأل سائل بعذاب واقع، أي دعا داع على نفسه بالعذاب، يعني يدعو الداعي، يعني المشركون يقولون إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة، فهم يدعون على أنفسهم بالعذاب، كما يقولون فأتي به إن كنت من الصادقين. سأل سائل بعذاب واقع، يقول المؤلف هنا واقع أي يعني لا بد أن يقع للكافرين، ومما يدل على أنه واقع حقيقة ما بعده لما قال للكافرين ليس له دافع، أي ليس هناك من يدفعه عن الكافرين إذا وقع بهم. ثم قال من الله، أي العذاب من الله، من الله ذي المعارج، ذي المعارج من الله، ذي المعارج صفة، صفة يعني من الله الذي هو ذي المعارج، ذي المعارج، فتكون ذي المعارج إما بدل أو صفة، يعني من الله ذي المعارج أي ذي المراقي إلى السماء، أي الذي من الله الذي له المعارج، له العلو وله الرقي. ثم قال تعرج الملائكة والروح إليه، أي إلى الله، العروج الصعود إلى العلو. قال تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، أي في هذا اليوم وهو يوم القيامة، كان مقداره 50,000 سنة، مدته 50,000 سنة في العد. قال يقول هذا كان مقداره لو ولي غير الله حساب الخلائق لكان مقداره، يعني هو على ظاهره مقداره 50,000 سنة يعني وقوف الناس فيه، ولكنه قد يخفف على المؤمنين، فالمؤمن يعني كما جاء في بعض الآثار أنه إما أن يكون نصف يوم من أيام الدنيا، حتى قيل أنهم بمقدار صلاة فريضة، مقدار صلاة فريضة. طيب قال فاصبر صبرا جميلا، يعني فاصبر على موقفهم وعلى تكذيبهم وعلى ردهم للحق، اصبر صبرا جميلا، اصبر على ما يقولون وما يستهزئون به وما يستبعدون. قال إنهم يرونه بعيدا، أي هذا اليوم الذي تحدث الله عنه بعيدا، ويستبعدون وقوعه، ونراه قريبا أي أنه لا بد أن يأتي، لأن ما كل ما هو آت، كل ما هو آت قريب. ثم بدأ يصف سبحانه وتعالى هذا اليوم العظيم، فقال هذا اليوم تكون السماء فيه كالمهل، قال كعكر الزيت، المهل يعني حثارة الزيت، شدة حرارته لما تغلي النار عليه بشدة يذوب الزيت فيصبح سائلا، السماء تذوب وتكون وردة كالدهان من شدة هذا اليوم ومن شدة هوله، وأما الجبال على شدتها وصلابتها تكون كالعهن كالصوف، قال الصوف الأحمر وقيل الصوف يعني الصوف الذي صوف الصوف الذي يكون على البهيمة، الصوف الأحمر أو غيره، يقول وهو أضعف الصوف، يقول وهو في حرف ابن مسعود يعني في قراءته كالصوف الأحمر المنفوش. قال يعني تصبح الجبال يعني على شدتها وصلابتها لينة خفيفة تطير في الهواء كالصوف الذي نفش. قال ولا يسأل حميم حميما، الحميم هو الصديق القريب الملازم الذي قد أصبح مع صاحبه يعني صداقة شديدة قوية. يقول لا يسأل حميم حميما، كل قريب لا يسأل، والصديق لا يسأل صديقه، كل مشغول بنفسه، ولا أحد يتحمل عن الآخر مثقال ذرة من المعاصي أو الذنوب، كل مسؤول عن نفسه. في هذا اليوم الشديد يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. قال يبصرونهم، يبصر الرجل قرابته ويعرفهم ولكنه لا يلتفت إليهم. ولاحظ أنها في هذه في قراءة التشديد، وهناك قراءة التخفيف يبصرونهم، ولكن قراءة التشديد يعني أبلغ. يعني لو تقول مثلا يبصرونهم أي يبصر بعضهم بعضا، هم يبصرون باختيارهم. لما تقول يبصر يعني بقوة، يعني يلزم أن يبصر هذا الشيء، يعني هناك من بصره، فهي أقوى وأبلغ. قال يود المجرم صاحب الجرائم وصاحب المعاصي الكثيرة والشرك والكفر والعناد، يتمنى في هذا الموت، يتمنى في هذا اليوم الشديد، يتمنى أن يتخلص من العذاب، لأنه رأى أمامه النار، فيود لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، أن يفتدي يعني يخلص نفسه ويتخلص من العذاب ويقدم فدية ليخلص من هذا العذاب. ما هي الفدية التي يقدمها؟ قال يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، أشد الناس قربا إليه أبناؤه، أول ما يبدأ بأبنائه الأشد فالأشد. قال وصاحبته وهي أقل، وهي الزوجة، ثم الأخ وهو أب أقل، ثم الفصيلة يعني القرابة يعني والقبيلة والعشيرة التي تؤويه، ثم قال ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. لاحظ هنا قد قدم ماذا؟ الأشد، لكنه لم يذكر الأم والأب، لأن هذا نوع من العقوق الذي لا يرضي الله، ولذلك لم يذكره الله سبحانه وتعالى. كيف تقدم أمك وأباك حتى تخلص نفسك؟ هذا لا يمكن في حكم الله وفي شريعة الله وفي قضائه أن يقر على هذا، حتى لو قدم القرآن لا يقره. لكن لاحظ أنه في سورة عبسة قال يوم يفر المرء، يوم يفر المرء من أخيه، بدأ بالأخ الذي أخر هنا، وأمه وأبيه وصاحبته، ثم قال وبنيه، جعل العكس. لماذا؟ لأن فراره يفر من الأبعد، من الأبعد ثم الأقرب ثم الأقرب ثم الأقرب، هذا في الفرار. أما الفدية يقدم أغلى ما يملك، وهم البنون ثم الزوجة ثم الأخ إلى آخره. هذه دلالة بلاغة القرآن. يعني شف قال كلا، يعني كلا يعني ليس الأمر كما يقول وكما يظن أن هناك فدية وأن هناك خلاص من العذاب، لا، لا بد من العذاب ولو قدم ما قدم، فلا ينفعه ذلك، كلا. ثم قال إنها أي النار التي تنتظرهم لظى، هذا اسم من أسماء النار لأنها تتلظى. قال نزاعة للشوى، النزع هو أخذ الشيء بقوة بشدة، والشوى قال المؤلف هنا الهام في تفسير الحسن، الهام الرأس، شعر يعني تنزع شعر الرأس بقوة، جلدة الرأس تنزعه النار. وقيل الشوى أطراف الأصابع، أطراف الأصابع من اليدين والرجلين، الأطراف تسمى للشوى، الشوى أطراف الأصابع، فهي تأكل النار، تأكل جلدة الرأس وتأكل أطراف الأصابع من القدمين والرجلين، تبدأ بها تنزعها نزعا، تدعو من أدبر وتولى، تدعو كل مدبر عن الحق ومتول عنه ومعرض، هذه هي التي تتولاه وتدعوه إلى النار وتجره إلى النار. فمن أدبر عن الحق ولم يقبل وتولى عن الطاعة وكان همه وشغله الشاغل جمع المال، يجمع فيوعي بالوعاء ولا يتصدق ولا يخرج، فهذا نار جهنم تنتظره، لا صلاة ولا عبادة ولا طاعة ولا صدقة، وهمه الدنيا، هذا مصيره. ثم لما حكى موقف المشركين من هذا اليوم ووصف اليوم بأوصاف عظيمة، بين حال الإنسان في الدنيا، فقال: إن الإنسان خلق هلوعا. ما معنى هلوعا؟ قال: هلوع مفسر فيما بعده، الهلوع الذي إذا مسه الشر يجزع وإذا مسه الخير يمتنع، يعني قال الهلوع الضجر الذي يضجر لا يتقبل، فإن جاء في الشر والمصائب ونزلت به مصائب فقر وجوع وأمراض ونحوه يجزع ويظن أن يجزع ويعترض ويسخط ويتسخط ولا يتقبل ولا يصبر على ما يقدره الله من المصائب ويقنط من رحمة الله، وإذا مسه خير جاءه الخير، الصحة والعافية والأمن والمال والولد، منوعا يعني ما يعطي ولا يتصدق ويظن أن هذا له وأنما أوتي على علم عنده من عنده ولا يعرف نعمة الله عليه ولا يتصدق بهذا المال. هذه حال الكثير من بني آدم إلا من رحم الله المؤمن الذي هداه الله ومن عليه بنعمة الإيمان والطاعة ومعرفة الحق، إذا مسه الشر والمصيبة صبر ورضي وسلم الأمر وشكر، لأن المؤمن يصبر ويرضى ويشكر، درجات. إذا صابته مصيبة بعض الناس يصبر وبعض الناس يرضى ويحمد الله عز وجل، وبعضهم يزيد على ذلك فيشكر الله على النعمة، أما الكافر فيتسخط. وإذا مس الإنسان المؤمن الخير شكر الله وأدى هذه النعمة، أدى حق الله فيها، فتصدق وأعطى المساكين من هذا المال ونعمه. ولذلك استثنى الله قال: إلا المصلين، لأن هذه من صفات الكفار. أما المصلون الذين يعرفون ربهم ويعرفون حق الله وقد أسلموا وانقادوا لربهم واستجابوا لربهم، هؤلاء لا يحصل منهم مثل هذا الأمر. ثم بدأ يصف هؤلاء المصلين المؤمنين الصالحين، فقال: أولا أنهم على صلاتهم دائمون لا ينقطعون عنها، وفي سورة أخرى قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع ودوام الطاعة والمحافظة عليها هذه من صفات المؤمنين، يعرف قيمة الصلاة ومنزلة الصلاة فيحافظ عليها. قال: والذين في أموالهم حق معلوم، يعني في أموالهم حق قد علموا أنه حق واجب عليهم للسائل والمحروم لأهله الذين يستحقونه، كالسائل الذي يسأل والمحروم الذي قد لا يسأل فيعطى من المال. لكن هنا وقفة، قال هنا للسائل، قال: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي سورة الذاريات وقد مرت معنا: والذين في أموالهم حق للسائل، ولم يقل معلوم، فما الفرق؟ لماذا قال في الذاريات حق للسائل ولم يقل معلوم، وهنا قال حق معلوم، فما الفرق؟ فبعض المفسرين يقول لا فرق، يعني حق معلوم للسائل، يعني هو الحق جاء مطلقا هناك ثم جاء موضحا هنا، أو جاء مبهما ثم جاء مبينا، فقال حق معلوم يعلمونه، هذا بعض المفسرين قال ذلك. وبعضهم يقول ماذا؟ يقول حق المعلوم هو الواجب كالزكاة والنفقة الواجبة، ولما لم يقل معلوما لم يقل معلوم، هذا دل على أنه حق مبهم يدخل فيه الواجب والمستحب. فكأن سورة الذاريات بينت أن في المال حقا لكن غير محدد، قد يكون واجبا قد يكون مستحبا. وأما سورة المعارج فهي بينت أنه حق واجب عليهم كالزكاة والنفقة الواجبة. قال والذين يصدقون بيوم الدين، يصدقون بما أخبر الله سبحانه وتعالى من مما يجري من البعث والجزاء والجنة والنار والحساب. قال والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، يقول خائفون وجلون من العذاب. يقول المؤلف هنا مشفقون خائفون وجلون من العذاب، يعني يخافون ماذا سيجري لهم يوم القيامة، في خوف ورعب من هذا اليوم. وهذا المؤمن إذا خاف من هذا اليوم استعد له وكان على بينة وعلى خوف وعلى استعداد، لا كالكافر الذي لا يبالي ولا يدري إلا وقد وقف بين يدي الرحمن. قال سبحانه وتعالى هنا إن عذاب ربهم غير مأمون، لا يدرون، العذاب شديد، ما يأمن الإنسان على نفسه أن يصل إلى هذا العذاب وأن يناله شيء من العذاب، فلا يأمن بل يكون دائما على خوف ووجل. طيب قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. قال الذين لفروجهم حافظون، حافظون يعني يحفظون فروجهم من الزنا والفواحش واللواط والمس والعبث والنظر وغير ذلك، إلا على أزواجهم، فإن الله استثنى ذلك لأنه لا بد منه، أو ما ملكت أيمانهم وهي السرية السراري، يتسرى المملوكة التي تكون في ملكه ملكا تاما، أو زوجته التي أباحها الله له فهذا جائز. قال فمن ابتغى وراء ذلك غير الزواج وغير ملك اليمين كالزنا واللواط أو العبث أو غير ذلك أو الاستمناء، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، الذين تعدوا حدود الله. قال والذين هم لأماناتهم، على قراءتين، لأماناتهم بالجمع أو لأمانتهم بالإفراد، وعهدهم راعون، يعني يعرفون حق الله في الأمانة والعهد فيوفون بالعهود والأمانات، يحفظونها على سبيل العموم. قال والذين هم بشهاداتهم قائمون، أي أنهم إذا شهدوا أو إذا حملوا الشهادة يتحملونها، وإذا طلبت منهم يؤدونها، هذا هم يقومون بالشهادة على وجهها الصحيح. قال والذين هم على صلاتهم يحافظون، بدأ بالصلاة وختمها بالصلاة لأهمية الصلاة كما في آية المؤمنون. قال يحافظون غير دائمون، الدائم على الشيء المستمر على لا ينقطع، والمحافظ على الشيء الذي لا يخل به. طيب هذه صفات المؤمنين التي ذكرها الله في هذه السورة واستثناها من الكفار الذين لا يبالون بأحكام الله، فذكر صفات المؤمنين التي يعني حتى يعني يتصف بها المسلم ويحافظ عليها. ثم انتقلت الآيات إلى موقف المشركين، فقال فما للذين كفروا قبلك مهطعين، يقول ما له هؤلاء الكفار من جهتك أنت والنظر إليك مهطعين. يقول ما معنى مهطعين؟ قال منطلقين يأخذون يمينا وشمالا، يقولون ما يقول هذا الرجل، هذا وجه من أوجه التفسير. وقيل المهطع الذي يمد عنقه ويسرع في مشيته، فالذي يسرع في مشيته ويمد عنقه إلى إلى إلى إلى الأسفل هذا يقال له مهطع، مهطعين. فالكفار لما سمعوا القرآن وسمعوا ما عند الرسول صلى الله عليه وسلم أقبلوا مهطعين، لا يدرون ماذا يقولون في محمد وفي هذا الذي معه، فمرة يقولون سحر وساحر، مرة يقولون يفتري وهذا افتراء، ومرة يقولون شعر وشاعر، ومرة يقولون كهانة وغير ذلك. عن اليمين وعن الشمال عزين، يقول هؤلاء الذين ينظرون عليك بهذه الصورة مقبلين عليك هم جماعات كثيرة متفرقين، عزين يعني متفرقين. يقول أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، لما سمع الجنة وما فيها من النعيم وما أعد الله لعباده المتقين في جنات النعيم، تمنى كل منهم أن يدخل، فقال الله كلا، ليس دخول الجنة بأمانيكم وإنما بالعمل الصالح. يقول هنا كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، يقول هم ينكرون هذا اليوم، فليتذكروا أن الله هو الذي خلقهم، وقد خلقهم من ماء مهين، وهو الذي أنشأهم النشأة الأولى، وهو قادر على بعثهم لأنهم كانوا يستبعدون هذا اليوم. ثم سبحانه وتعالى أقسم قسما عظيما فقال فلا أقسم، فلا الفاء هذه فصيحة أو تفريع، تفريع شيء على شيء، واللام هذه نافية، وأقسم كيف لا أقسم ثم يقسم، نقول هذا قسم، هذا قسم، واللام متعلقة بمحذوف أي لا كما تقولون وكما تدعون أنه لا بعث ولا جزاء ولا جنة ولا نار، وتستبعدون هذا الأمر ولا تصدقون بالرسالة، ولكني أقسم برب المشارق والمغارب، يقسم الله بنفسه، أو يكون من كلام الرسول أي أن الرسول يقول ذلك لا أقسم، يعني أقسم برب المشارق أي بربه رب المشارق والمغارب، ولكن الذي يظهر أنه من كلام الله، من كلام الله، كما قال فلا أقسم بمواقع النجوم، وقال لا أقسم يوم القيامة وغيرها، واللام تدخل للتأكيد وتتعلق بمحذوف، لا كما تدعون ولكنني أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، أي الله عز وجل قادر. طيب الله هنا قال رب برب المشارق والمغارب، وفي سورة أخرى قال رب المشرقين ورب المغربين، وفي سورة ثالثة قال رب المشرق والمغرب، فالمشرق والمغرب مفرد والمشرقين مثنى والمشارق جمع، فكيف نجمع بينها؟ قال المؤلف هنا المشارق مشارق الشمس اليومية 360 مشرقا و360 مغربا، هذه مشارق المشارق اليوم، والمشرقين الشتاء والصيف، والمشرق والمغرب بالإفراد جهة الشرق وجهة الغرب، وبهذا تجتمع هذه المعاني. يقول إنا لقادرون على أي شيء؟ قال على أن نبدل خيرا منهم، يعني نذهب بهم ونأتي بآخرين خيرا منهم، وما نحن بمسبوقين، أي لا أحد يستطيع أن يفلت منا وأن يسبقنا على هذا الشيء، بل نحن قادرون على ذلك. ثم قال فذرهم، اتركهم، اترك هؤلاء المعاندين يخوضوا ويلعبوا ويلهوا ويغفلوا ولا يصحوا لهذا اليوم، يخوضوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو يوم القيامة. هذا اليوم يخرجون من الأجداد من القبور سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يعني إلى أشياء أعلام أمامهم منصوبة، وقيل إلى الأصنام التي يسرعون إليه يظنون أنهم يعبدونه وأنها تنفعهم. لكن لاحظ قال يخرجون من الأجداد، ما المراد بالأجداد؟ قال هي القبور، هل القبور هي الأجداد بمعنى المطابق أو الجلس غير القبر؟ بعض المفسرين أو أكثر المفسرين على أن الأجداد القبور لا فرق، وبعضهم يذكر فرقا دقيقا وهو يقول أن القبور حال حفرها وحال وضع الميت فيها تسمى قبورا، أماته فأقبره، فإذا انشق القبر عن هذا الميت وتحرك سمي جدثا. فيأتي يأتي يعني وصف الجدث عند الخروج من القبر، عندما يتشقق القبر فيخرج من في هذا القبر يسمى جدث، لأن أصل كلمة جدث هي أصلا كلمة جدث يعني الحركة، حركة الشيء عندما ينشق أو ينحفر. ولذلك يقال جدثت الدابة بحافرها إذا حفرت الأرض برجليها. فحركة هذه الحركة والحفر والانشقاق يسمى القبر في هذه الحالة جدث. والله أعلم، يعني بعضهم يذكر هذا الفرق يعني من حيث اللغة. يقول خاشعة، أي هؤلاء الكفار خاشعة أبصارهم، يعني أبصارهم ذليلة وترهقهم الذلة أيضا عليهم لا تفارقهم. قال الله عز وجل ذلك اليوم الذي يوعدون، افتتح السورة باليوم وختمها باليوم وافتتح بموقف المشركين أنهم يسألون وختمها بموقفهم وأنهم في ذلة. طيب، لما تأتينا هذه السورة وهي تتحدث عن اليوم الآخر وتنذر الناس هذا اليوم، وقبلها الحاقة فيها الحديث عن اليوم الآخر وإنذار الناس، تأتي سورة نوح التي تقرر يعني موقف الداعية الذي يدعو إلى الله وإلى اليوم الآخر وإلى الإيمان بما جاء عن الله. ولذلك لاحظ سورة نوح هي دعوة الرسل ودعوة الأقوام، ودعوة الرسل والأقوام، وهذه دعوة من؟ دعوة نوح يدعو قومه إلى عبادة الله. ثم تأتي بعدها سورة الجن تدعو أيضا إلى الإيمان بالله، فالجن فيهم دعاة والإنس فيهم دعاة وهم الرسل. طيب، نبدأ بسورة نوح، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة إنا أرسلنا نوحا، وهي مكية كلها. قوله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، إلى قول عذاب أليم أي موجع، يغفر لكم من ذنوبكم، أي يغفر لكم ذنوبكم كل ذنوبكم كلها ومن صلة، ويؤخركم إلى أجل مسمى، ويؤخركم إلى أجل مسمى إلى مدتكم، فيكون موتكم بغير عذاب. إن أجل الله يعني يوم القيامة في تفسير الحسن، لو كنتم تعلمون يعني لعلمتم أن القيامة جائية. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، أي كلما دعوتهم أن يتوبوا من الشرك ويؤمنوا فتغفر لهم، أبوا وجعلوا أصابعهم في آذانهم يتولون ويكرهون ذلك، واستغشوا ثيابهم غطوا رؤوسهم كي لا يسمعوا دعائي إياهم إلى الإيمان، وأصروا أقاموا على الكفر واستكبروا عن عبادة الله. ثم إني دعوت جهارا يعني مجاهرة، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، أي خلطت دعاءهم في العلانية بدعاء السر. يرسل السماء عليكم مدرارا، تجرد عليكم بالمطر، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال محمد جنات يعني بساتين، وقيل إنهم كانوا قد أجدبوا فأعلمهم أن الإيمان بالله يجمع لهم مع الحظ الوافر في الآخرة الخصب والغنى في الدنيا. قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون لله عظمة. وقد خلقكم أطوارا، في تفسير قتادة يعني نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم لحما. قال محمد أطوارا أي طورا بعد طور، نقلكم من حال إلى حال، وهو معنى قول قتادة. وقوله ترجون تخافون، ومثل قول الشاعر محلتهم ذات الإله ودينهم قويم فما يرجون غير العواقب، أي ما يخافون إلا خواتم الأعمال. قوله سبع سماوات طباقا، أي بعض فوق بعض. قال محمد طباقا من نعت السبع، الخلق سبعا ذات أطباق. وجعل القمر فيهن نورا، أي معهن ضياء لأهل الأرض، في تفسير الكلم. والله أنبتكم من الأرض نباتا، خلقكم من الأرض خلقا يعني خلق آدم. قال محمد نباتا محمول في المصدر على المعنى، لأن معنى أنبتكم جعلكم تنبتون نباتا، ويخرجكم إخراجا منها يوم القيامة، لتسلكوا منها سبلا فجاجا، تفسير قتادة يعني طرقا بينة. واتبعوا تبع بعضهم بعضا على التكذيب، من لم يجده ماله ولده إلا خسارة عند الله بإتباعهم إياه. ومكروا مكرا كبارا عظيما وهو الشرك. قال محمد قال مكر كبير وكبار في معنى واحد. وقالوا لا تذرن آلهتكم إلى قول ونسرى وهي اسم آلهتهم أي لا تدعوا عبادتها. وقد أضلوا كثيرا تفسير الحسن عن الأصنام أي ضل كثير من الناس بعبادتهم إياها من غير أن تكون الأصنام دعت إلى عبادتها. ولا تجد الظالمين يعني المشركين إلا ضلالا. هذا دعاء موحي على قوم حين أذن الله له بالدعاء عليهم مما خطيئاتهم أي بخطاياهم. أغرقوا فأدخلوا نارا أي وجبت لهم النار. قال محمد مما خطيئاتهم قيل إن المعنى من خطيئاتهم وما زائدة. قوله تعالى لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أي أحدا. وهذا حيث أذن الله له بالدعاء عليه. ولا يلد إلا فاجرا كفارا أي أنهم إن ولدوا وليدا فأدرك كفرا. وهو شيء علمه نوح من قبل الله. وهو قوله ولقد أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. قال نوح رب اغفر لي ولوالدي. قال الحسن كانا مؤمنين. ولمن دخل بيتي مؤمنا في تفسير بعض يعني دخل ثم طمس. قال محمد إسكان الياء من بيتي وفتحها جائز وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا. طيب بارك الله فيك. مثل ما ذكرنا سورة نوح هذه زاد الداعية وطريقة الداعية ومنهجه في دعوته إلى الله. هذه السورة تتحدث عن الداعي إلى الله كيف يدعو وكيف يقتدي بالرسل وبالأنبياء كما قال الله سبحانه وتعالى فبهداه مقتده. فهي تتحدث عن كيف يسلك الداعية الدعوة يسلك طريق الدعوة وينهج منهج الداعية عندما يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل. فيحكي الله سبحانه وتعالى موقف نوح عليه السلام في دعوته إلى قومه. فيقول سبحانه وتعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه يعني الذي أرسله هو الله وهو الذي كلفه بالرسالة. بأي شيء؟ قال أنذرهم أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أنذر قومك وحذرهم من العذاب الأليم إن بقوا على كفرهم وعنادهم. الداعية أول ما يبدأ بالإنذار والتحذير من العقوبات التي قد تصيبه. فنوح عليه السلام قام بالدعوة قال يا قوم مباشرة بادر بالدعوة وتنفيذ ما أمره الله سبحانه وتعالى فهو رسول من عند الله. إني لكم نذير مبين واضح النذارة أتيتكم بالنذارة وخوفتكم من عذاب الله. ثم بين لهم ما الذي يجب عليهم. قال اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. اعبدوا الله يعني انقادوا واخضعوا لله ولا تخضعوا لهذه الأصنام. واتقوه وخافوه وأطيعوني في دعوتي إليكم فأنا رسول من عند الله. فإذا فعلتم ذلك وجدتم أثر ذلك الطيب. فقال ماذا؟ يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قال المؤلف هنا يغفر لكم من ذنوبكم كلها ومن صلة يعني صلة يعني على قول صلة يعني زائدة. وبعض المفسرين يقول من هنا تبعيضية أي يغفر لكم بعض ذنوبكم وهذا لا يستقيم. لأن كيف يعدهم الله يعدهم نوح عليه السلام إن آمنوا واتقوا الله وأطاعوه أن يغفر لهم بعض الذنوب وبعضها لا يغفرها وإنما يغفر الذنوب كلها. والتائب والمقبل على الله الذي أقلع عن معصيته إن الله وعده بمغفرة الذنوب كلها كما قال سبحانه لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذا هو الأصل. فإذا تكون من هنا الأقرب أن تكون بيانية أن يغفر لكم تلك الذنوب التي عليكم هذه تكون بيانية هو أقرب ما يكون. قال ويؤخركم إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى إلى مدتكم يعني يؤخر في آجالكم يمد لكم ما ينزل بكم العذاب الذي يقطع عليكم آجالكم ويؤخركم إلى أجل مسمى تعيشون عيشة هنيئة إلى أجل مسمى، وهو الأجل الذي قدره الله، وهو موتهم أو مجيء القيامة. قال لو كنتم تعلمون هذا العلم أن الله يثيبكم على هذا الأمر فاعبدوه واتقوه وأطيعون. فماذا كان موقف قومه؟ هو الكفر والعناد ورد الدعوة. ولذلك قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني بذلت جهدي في الدعوة في الليل والنهار، لكنهم لم يزدهم دعائي إلا فرارا، لم يتقبلوا مني دعوتي أبدا. ثم قال وإني كلما تفيد التكرار دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. يعني هذا الدل على أي شيء؟ على صدهم وكراهيتهم للدعوة، جعلوا أصابعهم في آذانهم. وزيادة على ذلك استغشوا، غطوا وجوههم بثيابهم، استغشوا ثيابهم وحتى لا يراهم، يعني حتى لا يراهم نوح فيدعوهم، وأصروا على كفرهم وعلى شركهم، واستكبروا عن دعوة نوح استكبارا عظيما. قال ثم إني دعوتهم جهارا، يعني شوف دعاهم سرا وجهارا، ودعاهم ليلا ونهارا، ومع ذلك لم يتقبلوا منه. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، اتخذ جميع أساليب الدعوة في جميع الأوقات وجميع الطرق، وأيضا يعني حثهم على ذلك ورتب على ذلك الأمور الطيبة. فقال قلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، يعني يقبل ويحب المغفرة ويحب أن يتوب على عباده، فاستغفروه فهو يغفر. ثم من آثار الاستغفار الطيبة أن يأتيكم الخير، يرسل السماء عليكم مدرارا، تنزل عليكم الأمطار الغزيرة التي تنتفعون بها، فتعود إليكم آباركم، وتصبح الأرض قد اخضرت وأنبتت الزرع الكثير، قد يمددكم بأموال، يزيدكم في أموالكم وبالأموال والحلال والبهائم والأولاد والبنين، ويجعل لكم الجنات الكثيرة، ويجعل لكم الأنهار التي تجري. كل هذا بسبب ماذا؟ إذا استغفرتم وتبتم إلى ربكم. شوف أثر الطاعة وأثر الاستغفار، ولكنهم لم يتقبلوا. قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا ترجون أي لا تخافون. الرجاء في القرآن يأتي بمعنى ترجي الشيء وطلبه، ويأتي بمعنى الخوف، تقول أرجو منك هذا الشيء، يعني أطلبه وأتمناه، ويأتي بمعنى الرجاء بمعنى الخوف، قال رجوتك هذا الشيء، يعني خفت من هذا الشيء. فهنا في الآية ما لكم لا ترجون لله وقار أي لا تخافون لله عظمة. قال وقد خلقكم أطوارا، يعني تذكروا أن الله هو الذي خلقكم، ومررتم بالأطوار التي تعرفونها، نطفة، علقة، مضغة، عظام، ثم أطوار طفل، ثم تبلغ أشدكم، ثم تكون شيوخا، كل هذه الأطوار تمر تدل على أن وراء هذا خلق خالقا. ثم يقول ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات، لما لفت أنظارهم إلى خلقهم هم، لفت أنظارهم إلى ما فوقهم من السماوات السبع وما فيها من الشمس والقمر والنجوم، ثم عاد مرة أخرى إلى خلقهم، قال أنبتكم الأرض، أي خلقكم الخلق الأول وهو آدم من تراب، ثم يعيدكم أي تموتون، ثم يخرجكم من قبوركم إخراجا، ثم ذكرهم بنعمة الأرض وآيات الأرض، قال الأرض وجعلها الله بساطا تمشون عليها مهادا ممهدة، تسلك منها سبلا فجاجا، أي تنتقلون من مكان لمكان مهيئة، تبنون عليها تزرعون، ولكنهم لم يقبلوا ذلك. فتوجه نوح إلى ربه لما أعطاهم الآيات وذكرهم ولم يقبلوا، فقال ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله ولده إلا خسارا. يقول عصوني ولم يقبلوا دعوتي أبدا، ولذلك ما آمن معه إلا قليل، وهؤلاء العتاة المجرمين الضالين الظالمين اتبعوا ماذا؟ اتبعوا شياطين الإنس والجن، من لم يزده ماله ولده إلا خسارة. ومكروا بنوح مكرا شديدا، حاولوا قتله وحاولوا إخراجه وإيذاءه مكرا كبارا شديدا عظيما، ومكروا أيضا وكفروا وعصوا وتمردوا على على على ربهم. ولذلك قالوا يعني يوصي بعضهم بعضا، قال لا تذرن آلهتكم، لا تذرن، يقول تمسكوا بعبادات هذه الآلهة والشرك، ولا تستسلموا لنوح ولدعوته، لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. خمسة أسماء رجال صالحين، كانوا هؤلاء رجالا صالحين، فلما ماتوا كانوا لهم المكانة في قومهم، فقوم بدأوا يذهبون إلى قبورهم ويتذكرونهم ويدعون لهم، فجاءهم الشيطان وقال يعني بدلا من أن تذهبوا وتخرجوا من بيوتكم إلى قبورهم صوروهم في مجالسكم وانظروا إليهم وادعوا لهم، فصوروهم وبدأوا يجلسون في مجالسهم ويتذكرونهم ويدعون لهم، فذهب جيل وجاء جيل إلى أن قال هذا الجيل إن آباءنا كانوا يدعون هؤلاء لأن هؤلاء لهم شفاعة عند الله فلندعهم، فبدأوا يعبدونهم من دون الله فظهر الشرك فيهم. قال وقد أضلوا كثيرا، يعني هم ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم. قال ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. لما علم نوح أنهم لن يؤمن كما قال لن يؤمن قومك إلا من قد آمن، دعا عليهم وعرف أنهم لا ينفعون ولا تنفع معهم الدعوة، لا تزد الظالمين إلا ضلالا، فدعا عليهم قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لا تترك عليها من يتنقل من مكان لمكان أو يسكنها، الديار الذي له الدار يسكنها أو يتنقل يدور على الأرض، لا تترك أحدا يمشي على هذه الأرض منهم لأنهم لا ينفعون، لأنهم كفار ولا يلدوا إلا فاجر كفار، لأنه عاش معهم وعرف أن كل من ولد صغير رباه أهله على الكفر والعناد، ولذلك أهلكهم الله جميعا فأغرقهم. قال مما خطيئة بسبب ذنوبهم أغرقهم الله فلم يجدوا من دون الله أنصارا. يقول مؤلف هنا أغرقوا فأدخلنا، أي وجبت لهم النار. قال محمد مما خطيئاتهم، قال إن المعنى من خطيئاتهم، يعني مما يقول ما زائدة، وهي قد تكون مصدرية أو تقول تكون للتأكيد تأكيد. طيب قال مما خطيئة أغرقوا فأدخلنا فلم يجد لهم من دون الله أنصار. طيب قال هنا بعد ذلك دعا نوح لنفسه ولبيته وللمؤمنين، قال رب اغفر لي ولوالدي. قال بعضها التفسير دل على أن والديه كانا مؤمنين لأن دعا لهم رب اغفر لي ولوالدي، والمؤمن لا يدعو للكافر. قال ولمن دخل بيتي، ولمن دخل بيتي مؤمنا، كل من دخل بيت نوح مؤمنا، ثم عمم قال والمؤمنين جميعا والمؤمنات، هؤلاء دعا لهم بالمغفرة ودعوة الأنبياء دعوة مستجابة. ثم دعا على قومه فقال لا تزد الظالمين إلا تبارا، أي هلاكا، أي هلاكا. سورة عظيمة حقيقة، تحدثت عن الداعية وزاد الداعية وطريق الداعية ومنهجه، فيها دروس وعبر يستفيد منها الداعية في دعوته إلى رب العالمين. طيب لعل نقف عند هذه السورة، إن شاء الله تأتي السورة التي بعدها نقف نقرأها إن شاء الله ونعلق عليها فيما نحتاج إلى تعليق. نسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.